النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر يحبه أشد وأكثر. فقد سئل من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. وهذا كلام، وكلامه صدق ولا في الشك؟ صدق ولا شك في ذلك. يقول لو كنت متخذا من أمتي أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. المهم عمر كان هو أبو بكر هو سيرها يحب أن يسلك لا حسد لأبي بكر ولكن حبا للفضل لنفسه. قال اليوم أسلك أبا بكر، فجاء به السمان لينفقه نصف ما يعني جاء أسلك والاعتماد على الله واكتساب الرزق، ما يمكنه أن يسترد شيئا من المال لأهله. وكان عمر ثلاثة كثيرا، فهنا نقول الأنفق الأولى أن تنفق بعضها. إذن يا جماعة أنفقوا مما جعلكم، هل من للتعير أو للبيان؟ للبيان هذا المال في آية دليل وكلما رأى فيه تزعزع استعاذ بالله من الشياطين ومضى في سبيله وقال عز وجل وإنه لحب الخير، يعني المال لشيء لا يمكن أن يبدأ الإنسان شحيح إليه إلا لما هم يعلمونه أحق. فإذا بدأ الإنسان المحبوب إليه جراء رضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من محبة المال، وبذلك يتحقق الإيمان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ذوي العلم الراسخ والإيمان الثابت، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين ولكل واحد سؤال، ولا تقل سؤال يكون من شق قلب، ما عندنا سؤال من شق واحد. هل وهذا ذو أم ممنوع؟ لا لا لا لا ما لا ما لا من شق قلب. نعم. فضيلة الشيخ رفع الله درجتكم، رجل قام بأداء العمرة قبل ثمان سنوات، وأثناء الطواف حس بتعب شديد وإعياء ولم يستطع إكمال العمرة، وتحلل ولبس ملابسه وخرج من مكة. عليه شيء منذ ثمان سنوات ما سأل دين، لو ضاعت له شاء أرجع لذهب يطلبها في الناس، وهذا الدين لا تهلل في الدين بالتفريق. هذا الرجل يلزمه على قول بعض العلماء أن يلبس الآن ثياب الإحرام ويذهب إلى مكة ويتم عمره ويطوف ويسعى ويقصر. ولا بد وإن كان قد جامع في أثناء هذا فإنها فسدت عمره فيكملها ثم يأتي بعمرة جديدة قضاء لما فسد. وإن كان قد تزوج بعد ذلك يعني بعد أن ألغى العمرة فنكاح فرد يجب أن يتجنب زوجته وأن يجدد عقد من جديد بعد أن يقضي العمرة. الأمر الشديد هذا هو الأول الآن هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رجع عند أصحاب. في قول آخر أن الإنسان إذا عجز عن إكمال النسب لمرض ما هو لتعب لأن التعب يمكن يستريحه ويكمل. إذا كان لمرض فإنه يتحلل ولكن عليه هدي لقوله تعالى فإن اصطرتم فنستيسر من الهدي. ثم هنا إشكال هل يحل قبل أن يتحلل قبل أن يتحلل الهدي لا يحل لأن لا يحل بقت المشكلة الأولى للفرد. وإن قلنا يحل فالأمر أهم ما عليه إلا أن يذبح بجي. فاسأل الرجل هل تعبه هذا أدى إلى مرضه بحيث لا يستطيع أن يقضي أن يكمل العمرة لو تلين الله أو لا. إذا كان يستطيع فمعناها أنه لا زال إلى عمرته يذهب على طول. ولكن المحظورات التي فعلها على قول راجح لا تبقى لأنه جاهل إلا إذا مسألة الزواج فإنه يجب عليه أن يتزوج في هذه المدة أن يجدد العقد. فهمت الآن؟ إذا الخلاصة الآن الذي نرى أنه إن كان هذا التعب أدى إلى مرض ما يستطيع أن يكمل فهذا ما ليس عليه إلا الهدي هدي الصالح. وإلا فإنه لا يزال محرما الآن يجب عليه أن يذهب محرما من بلده من بيته الآن ويكمل العمرة وليس عليه شيء فيما فعل من المحظورات لأنه جاهل. وإن كان قد عقد في هذه المدة فعليه أن يفارق أن يجتنب زوجته حتى يتم العمرة ويأخذ له الجنة. مهلا شيخ حفظ الله عليك نساء فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذا حلف شخص على ترك شيء محرم ثم عاد إلى فعله فلا خلاف أنه تلزمه الكفارة مكان هل كلما عاد إلى فعل ذلك المحرم تلزمه الكفارة أفيدونا جزاك الله. أولا أن هذا السائل أجاب نفسه وحكى الإجماع على ذلك حيث قال لا خلاف. وليس من الأدب إذا قدم الإنسان سؤالا إلى عالم من العلماء أن يبتدئ بالجواب إذا كان عنده جواب شفاهي. فمن الأدب أن يقول ما تقول يا فلان بكذا وكذا وهو اللي فصل أبنت سواء هنا في المسجد أو في هذا المسجد جنة الله عالم يجب مبارك الله أنا إذا فعل كذا وكذا فلا خلاف أنه عليه كذا وكذا. وهذه مهمة جدا بالنسبة للتأدب المسلم. أتى من جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأل رسول الله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة كيف جلس؟ طيب كل هذا من الأدب بين يدي المعلم. لكن على كل حال الصحيح عندنا أن الإنسان يعذر بالجهل وأنت فات الثالث أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيء ثم فعل فعليه كفارة اليمين عتق رقبة نعم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وإذا حنث خلاص انحلت اليمين كأنه لم يحلف. أنا لا نرخص لهذا الرجل الذي حلف على يأتي المعصية لا نرخص له الآن أن يأتي المعصية بل عليه أن يتوب ولا يرجع. نعم. عندما يجلس في مكان معين من الدين يقول هذا الإنسان يرد الروح. إيش؟ يقول يرد الروح. يعني إذا خرج مش لا يعني قصد إنه السلام هذا المكان يرد الروح يمكن قصد يوجب السرور يوجب السرور. ما دمنا نعلم المقصود وأن هذا شيء مشروع للناس فلا حرج. أنت من الضيوف ولا من بان فين بان هو في الدورة إيش؟ لا فضل الإنسان للنوم يريد أن ينام وضع بعد لكن حينما أراد أن ينام يذكر أنه يعني يلزمه أن يوتر قبل أن ينام فهل يعني يوتر بهذا الوضوء؟ إذا توضع الإنسان وضوءا مشروعا للنوم أو لقراءة القرآن أو ما أشبه ذلك ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء فلا بأس لأنه لما نوى الوضوء المشروع ارتفع حدثه كيف يصلي ما شاء وهذا من جزء والله رجل من أحد مصر من المعنى رجل غنيل حسين رجل غنيل رجل أخذ مبلغ من المال عند رجل غنيل جميل فطلب حلول مدة أخذ المال هل يرد المال إلى أهله الدائن أو المدين الدائن هل يرد المال إلى أهله علما بأنه يخشى أن لا يصل المال إلى جميع ورثته وقد يعني يثبت له هذا المال وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يصدق في ماله نيابة عنه نعم هذا رجل استدان من شخص دينا قرضا او ثمن مبيع او اجر عقار او شيء ثم ما ثمن له الحق فماذا يسعى المدين نقول يجب عليه ان يوصل الحق الى الورث يجب ان يوصل الحق الى الورث فاذا قال ورث متفرقون واحد في مكه واحد في المدينه واحد في الرياض واحد في مكان اخر نقول اذهب إلى المحكمة وتحصل الإرث وسلم كل إنسان ما يستحقه من الله وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة شرعية ما عليهم ما عليهم هذا مالهم هذا مالهم ليس عليهم شيء ليس عليه شيء من عظيم لأن هذا ماله نعم إشار لماذا؟ ما هذا؟ هذا ظلم لأن من بعد ما في نظام أخذت من نظام الآن أحسن الله إليكم ما أخذت من قول أن من تقرأ روحة الفقهاء تزندق هذا قالها أطلقها بعض العلماء وقال إن الذي يتبع الرخص يكون زنديقا لماذا؟ لأن الذي يتبع الرخص لم يعبد الله وإنما عبد هواه وجعل الدين عقوبة بيده يسأل هذا العالم على أنه هو الواسطة بينه وبين شريعة الله وأن ما أعطانه فهو حق فإذا أعجبه فهو حق وإذا لم يعجب تركه وذهب إلى آخر يأتيه بأهون وإذا أتاه بأهون ولم يجد له ولم يجد له أيضا نعم ذهب إلى ثالث ورابع وخامس حتى يأتيه من يأتيه ويقول من الخمر حلال يقول هذا العالم هذا المشهد كلام بعض الأولى وقال إن هذا من اتباع الهوى وهو لا شك أنه من اتباعه لكن كون يصل إلى حد الزندقة فيه نقص ولهذا الصواب يقال من تتبع الرخص فسق أي فسق والواجب على الإنسان أن لا يتلاعب بدين الله إذا سأل عالما واثقا من علمه وأمانته وأن ما يقوله والشريعة وجب عليه التمسك به قال أهل العلم ولا يجوز أن يسأل غيره. هذا لا تكون نيابة. إذا كان عند هذا الشيخ مسألة خالف الدليل، فهل يأخذ بها هذا الطالب على اعتبار أنه مقلد أم يخالفه في المسألة التي يرى أن الصواب فيها عند غيره؟ أتونا مجهولين. هذا سؤال غير واضح، لأنه متى وثق بهذا علمه وأمانته؟ أنه يعلمه بالدليل، وإذا كان كذلك كيف يتطلب الدليل من شيخ آخر؟ نعم له حق إذا علم من شيخ آخر أنه يقول بخلاف شيخه وأتى بالدليل أن يورد هذا على شيخه، فيقول سمعت عالما يقول هذا الحكم كذا والدليل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، وينظر الشيء في الشيء، لأن بعض العلماء أحيانا يعني يقول بالحق ما يفهم من الحق، فيفوته إما العلم وإما الفهم، أفهمت؟ وهذا واضح الآن خصوصا بالإخوة الذين جزاهم الله خيرا ينتسبون إلى الأخذ بالحديث، تجد يفهم الحديث على غير مراد فيجعل يفتيه، أو يفهم الحديث وهناك حديث آخر مخصص أو مقيد أو ناسخ وهو لا يعلم الحديث. فإذا كنت واثقا من علم وتبقيت للعلم عندك واعتبرته شيخ وأنه واسطة بينك وأنه واسطة بينك وبين، فإذا سمعت من عالم آخر يخالف قوله ويذكر الدليل أورده على شيخ، ربما يقول شيخ نعم هكذا ورد لكن هذا الحديث يخصصه الحديث الآخر. مثال ذلك، سمعت شيخ يقول كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النار نصف العشر. الآن حكم واستدل، حكم بإيش؟ نجد الرجال طالب العلم ليش؟ لأن كل ما سقي ففيه العشر إذا كان سقط في السماء وفيما سقط النار نصف العشر. ظاهر الحديث أنه سواء كان قليل أو كثير وسواء كان من حبوب الثمار أو من الفواكه أو غير ذلك، أليس هكذا؟ أنت سمعت عالما يقول كذا، كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليله وكثيره إما العشر أو نصف العشر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النار نصف العشر. وأنت سمعت من شيخك أنه فيما فيه خمسة أو ستة أكثر. العالم الذي قالك في مسألة السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع قال هذا الحديث عام مخصص بما بلغ النصاب، اللي يبلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة. فهمت كلام الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكذب والأشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه من هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به، لكن كلام إنسان مثلا وثق بعالم وصار يتتلمذ على يديه ودروسه ويقرأ عليه ويعتمد قوله، سمع عالما آخر يقول بخلاف قوله ويستدل، ليس له حقا يذهب إلى العالم الثاني حتى يراجع شيخه، عرفت؟ فإذا راجع شيخه يكون عنده علم أكثر من الأول. أفهمت الآن؟ قلت يا شيخ الله يحفظكم، ما يحدث غالبا بين الشباب أنه يتمنى الحقوق حقوق؟ أين أجي؟ أحيانا قد يخطئ شخص على آخر لذي ينتقص مثلا يقول فيه شيئا، ولكن من الطيبة يأخذه ويتقبله، لكن يقول عليك حق لأنك قلت لك ويكون عشرة مثلا عندك اليوم، والآخر كذلك يتقبلها من الطيبة. ما أرهب أبدا، ما أرهب، لأن هؤلاء يلعبون. لو يقول يا عبد الله هو اسم عبد الرحمن غلطان، قال عبد الله هو اسم عبد الرحمن، قال عليك حق. لو يقول خذ الفنجان، خذ الفنجان هذا، خذ فنجان الحليب ولو الشاهي، كان عليك حق. لا أما لو كان الأمر حقيقة أن الرجل زعل، المعتدى عليه زعل وانقبض وهجر الجنوس وذهبوا يترضونه وقالوا نجعل الحق، هذا لا بأس الحقيقة، لأنه أكل المال بحق للإصلاح بين الناس. الأول إصلاح بين كل لعيب سلم المهم سلمك الله إني أنا سمعت عن هذا كثير وأرى أنه من أكل المال بالباطل. على أي أساس تعطيه يكون على هذا غرامة 400 ريال مثل أو 500 ريال؟ على أي أساس؟ أصحاب الربا يتقبلون الربا جدا، أصحاب القمار الذين يتقبلون بالملايين راضي، تجد الإنسان يغلب بالقمار كل مال وهو راضي. هذه وسائل لها ضوابط شرعية، الله سبحانه وتعالى جعل المال قياما للناس ما هو لعب، لذلك يجب الكف عنها. وعليكم أيضا أن تنصحوا من ترونه يعمل هذا العمل. أي حق إذا كان صاحبكم هذا يحب أن يعزمكم، حتى بعضهم يعني يتعمد الغلط علشان يقولوا له أنا أتحب بعدين من هنا واليسار اليمين، نبدأ باليمين ثم نبدأ باليسار لما خلص قضيت سواء عقد الشراء هل هو ملزم؟ وعقد الشراء يعني في مثال الآن البنك الأهلي في إدارة خدمات المصرفية الإسلامية يقومون بتقسيط على من يرغب من ضمن الشروط تطلب أي سلعة من عندهم فيطلبون من يقدم يطلبون من تسعيرة يأتي بها على سيارة يقول جيب لنا تسعيرة من المعرض طيب. يجيب التسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة. نعم شخص أي نماية هم الآن يشتري بها على أن تكون بالتقسيط 60,000 ماذا تقول؟ حرام الحلال؟ أسألك حرام الحرام قبل نشوف ربا حرام. طيب أليس مثلك بالضبط أن يقول اذهب وعين السيارة التي تريد وأنا أشريها 50,000 وبيع عليك 60,000 مقصر هي دراهم بدراهم دخلت بينهم السيارة ابن عبدالله دراهم بدراهم دخلت بينهم حقيرة نقول دراهم بدراهم دخلت بينهم ذلك من أن يأتي الآخر مثل الشمس وحيلة وحيلة وانية أنا أعلم يعني جمع كلمة بين خدام ولهذا قلت الذين تخيلوا على السبت قلبوا ايش قلبة لا قلبة قلنا لهم كونوا قلبة يعني شيخ الآن لو ما ألزم أقول هذا حرام وقوله لهم ذلك من هل هذا يحول البنك والأدس في أحسن ذلك هل يتصور أن يرجع بالقائمة السوداء يجب بالقائمة السوداء لكن والله عشان يحسب كثيرا أن الأمة الإسلامية بدأت تجرى على الربا بالحيل والفداء ويخشى أن يظهر فيها أو جاء أن يضرب الله الفتاوى وغيره المرد إلى من؟ كتاب السنة كل من يعرف من هذا الدين أعرف من بلد الإمام لما حرم الله على المشركون ماذا فعل؟ ثم نبيع الوذاك والأمسة هذا الخلع يعني طريقي ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شهوما أذابوه ثم باعوه ولكن هذا الواقع المؤلم مشتاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى الزمن وهو ارتكاب لمنع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ترتكبوا ما ارتكب لليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الخيار نعم أطلع نجد إيش؟ إيه ما بقى العشر دقائق اصبر اسأل رئيسه الذهاب معهم كمبتدئ لوجود بعض الخطا أبك الله طيب هل لهذه الجماعة تأثير في إله الناس؟ اسمع ما أسألك هل عندها بدعة ولا لا أسألك هل لها تأثير في إله الناس أو لا؟ هذا تكليف بالواقع كلامك هذا تكليف بالواقع والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس كم من فاسق صار مستقيم وكم من كافر أسلم هذا شيء ما ينكر أحد إلا من اتخذ منهم موقفا معينا فإن الحسنات تكون سيئات وهذا كما قال الشافعي وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الصق ضد اليسار حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذا القدر كان له ابن أخت فاسقا ما من يقول في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل لعل الله أفعل بين الظهر وصلاة العصر رجل يقع على ذلك أن يقول من خام من هذا ابن أخت يقرع الباب سلام عليك والرجل هذا وش هم يطوع لشانه في هذا الوقت والناس من على سلام عليك سلام محمد شفتم لازم تدخل لعل الباب لم ينفتح فقام فتح واذا بالرجل البهي المنور وجهه الملتحي وشن قال انا ابن اختي يعني يقول انا عاجبه المهم الرحب وراحب بس نجبه نجبه الدرس انا ابن اختي فبيعد لك الآن حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت فتعرف واحد يعرف المهم أنه قالت أنا وشلي دلب إلى عامي ورجع المهم وشلي دلب لين صرت بهالحالة لا والله الحقيقة ما عرفت الدنيا ولا مخلوق إلا بعد ما حصل مش اللي حصل قال شان اختتمنا جماعة الدنيا اتصلوا بي وقالوا اقسمهم بالمسجد اسمع القرآن يقول فقال ثم قالوا لي اذهب للحمام وتغسل تأشر يقول هذا ما رو عاد أخرج معي أخرج تسبيح قراءة القرآن وصلاة وإيثار وخدمة تعجز حنا في هل هذا عالم آخر غير عالمنا يقول فمشيت معهم وسبحان الله عرفت الآن أنني في الدنيا استنار قلبي وهذا لله من هذا النوع قريب منه فلهم تأثير لكن هم فيهم مسألة المسألة الأولى الجهل المسألة الأولى الجهل ما عندهم قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم الثاني ما يذكر من البدع على أن هذا غير مسلم لأنه فيه أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة هذيك ويقولون والله ما رأينا شيء بل كان الرجل يأتي منهم له تسعة أيام ويخطب يقول جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب ثلث الليل وهو كبير السن كل كلامه ما كان ولما انتهى شيء سلمنا عليه ولما عرفنا من السعودية جلس وقال الحقيقة نحن ما نريد الحق والواجب عليكم أنتم يا علماء السعودية إذا سمعتم عنا أي شيء بلغونا فالحاصل أن الجماعة لا شك أنهم كثيرا بالغا في إصلاح القلوب واتجاهها لكنهم يحتاجون إلى يحتاجون إلى لا بس فاستعداد بعده نواه شيخ حديث صحيح البخاري إن لله 100 رحمة ورد أيضا في البخاري بلفظ إن الله خلق 100 رحمة فأشكل على الشيخ وصف الرحمة بالخلق الرحمة تطلق على شيء رحمة هي وصف الله فهذه غير مخلوقة وهذه لا يعلم كنها إلا الله وليست محصورة بعد ورحمة أخرى مخلوقة

نعم، ويجب عليهم ترك السفر أو ترك النجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.